الذي من علينا وهدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما تعرض الليل والنهار، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم هي فرحتنا هذه الليلة وأنسنا وسعادتنا في محافظته شقائقة، ولو كان لمدينتنا لسان قد تتكلم لقالت بلسان الحال: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم، أهلا وسهلا بأهل الفضل والبلد. نسعد وإياكم بهذه الليلة، ونأنس ونفرح بوجود صاحب فضيلة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير معنا في هذه الليلة، فحياه الله ومرحبا واهلا وسهلا به، ونسال الله جل وعلا بمنه وكرمه ان يجعل خطاه الى هذه المحافظه وغيرها بموازين حسناته. نانس واياكم بان ننهل من علمه، ونستانس بفضله، ونفرح برقياه، فاهلا وسهلا به. ولا اخذ من وقتي ما انتم في اشد الشوق الى سماعه، لا أنسى أن أرحل بصحبه الكرام الذين وافقوه، فأهلا وسهلا ومرحبا بهم، مأجورين موفقين مسددين. وندعو فضيلته إلى بداية هذه الدورة العلمية التي سيكون فيها في هذه الليلة ويوم غد بإذن الله بعد صلاة المغرب، ويوم الجمعة بإذن الله بعد صلاة العصر. فنسأل الله من شيخنا التوفيق والتسديد، إنه سميع قريب، وصلى الله على سيدنا محمد. الجمعة المغرب طيب. أخوانا بن شيخ المهدي بن عزيز بن درس الجمعة سيكون بعد صلاة المغرب أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب الذي هو موضوع هذه الدروس كتاب نفيس جدا، وكان محل اهتمام وعناية من أهل العلم بل من عامة الناس، وكان الناس يقرؤونه في المساجد على الشيوخ بكثرة، وكان الولاة والعلماء يوجهون أئمة المساجد بإقرائه الناس وتوضيحه لهم. ثم بعد ذلك هؤلاء العامة يذهبون إلى بيوتهم فيلقنونه نساءهم وذراريهم، وهذا شيء أدركناه وأدركه من تقدمت به السن لأهميته، لأنه يبحث في أهم الأمور التي يُسأل عنها المسلم إذا وُضع في قبره ولا يُسأل عن غيرها، فإن أجاب نجا، وإن لم يُجب هلك. والحديث بل الأحاديث في ذلك معروفة مشهورة. هذا الكتاب الذي ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أنفس كتبه، وكان مثل ما قلنا محل عناية من عامة الناس وخاصتهم، لكن لما فتحت الدنيا على الناس منذ ثلث قرن رأينا الناس زاهدوا فيه وتركوه، أعني عامة الناس، وإلا فما زال هو المقرر لمادة التوحيد في الصفوف الأولى، وإن لم يسمى بالأصول الثلاثة. المقصود أن محتواه موجود في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، يعرفه الأطفال، لكن عامة الناس من عرفه منهم نسيه، فالتذكير به من أهم المهمات. والإمام المجدد رحمه الله إنما ألف هذا الكتاب لصغار المتعلمين، لصغار المتعلمين والعامة الذين لا يدركون تفاصيل العلم ودقائقه. ولذا من الحرج الشديد أن يشرح مثل هذا الكتاب بأسلوب علمي موسع يذكر فيه الدقائق وينقل فيه ما قاله أهل العلم في مسائله وأدلته، لأنه ألف ابتداء للصغار. لكن الإشكال في أن الحضور في هذه الدورة فيهم المتوسطون وفيهم طلاب العلم وفيهم من هم فوق ذلك، ولا بد من مخاطبتهم على مستواهم. أعود فأقول أن الشرح لهذا الكتاب أولاً الوقت لا يسعف لتفصيل أو التفصيل في جميع مسائل الكتاب وبيان أدلته ومقصد الشيخ منها، 3 دروس لا تكفي. الأمر الثاني أن الإجمال في شرح هذا الكتاب لأنه ألف لصغار المتعلمين لا يناسب أكثر الحضور، لأن أكثر الحضور طلاب علم يعرفون مثل هذه الأمور الإجمالية ويريدون تفاصيل. والإشكال في الموضوع أنني لا أعرف أن أتعامل مع صغار الطلاب إلا بمشقة شديدة، لأن الحضور في الغالب كبار ويحتاجون خطابا على مستواهم، فلعلنا نوفق للتسديد والمقاربة في إيصال المعلومة إلى الصغير والمتوسط، ولا يحرم الكبير إن شاء الله تعالى. يقول الإمام المجدد رحمه الله في هذا الكتاب النفيس وجميع مؤلفاته رحمه الله تعالى في غاية الأهمية لطلاب العلم، لا سيما ما يتعلق منها بالعقائد وتقرير الأصول التي يبنى عليها دين الإسلام. عنوان الكتاب 3 الأصول وأدلتها، وفي بعض النسخ 3 الأصول وأدلتها. هل هناك من فرق بين العنوانين 3 الأصول والأصول 3؟ الأصول 3 الأصول معروف أنه إما خبر لمبتدأ محذوف، والثلاث صفتها وأدلتها معطوفة عليها. 3 الأصول كذلك، لكن 3 مضاف والأصول مضاف إليه. أيهما أولى، أن نقول 3 الأصول وأدلتها أو 3 الأصول وأدلتها؟ لا شك أن 3 الأصول معرفة بأل، و 3 الأصول معرفة بالإضافة، فالفرق يسير. لكن 3 الأصول من إضافة الشيء إلى إيش؟ أو إلى نفسه، لأن 3 هي الأصول. في هذه الحالة الإضافة تفيد التعريف. وين اللي طبع النسخة هذه؟ موجود. نشوف شو اعتمد عليه لما سمى الكتاب 3 الأصول. طبعا شخص معنا موجود. أين؟ شو اعتمدت عليه الشيخ؟ كتب 3 الأصول. يعني ما وقفت على نسخة أقدم مما اعتمد عليه ابن قاسم، أو ما لفت انتباهك العنوان؟ إيه؟ لكن المحتوى بين ثلاثة الأصول والأصول الثلاثة واحد. شوف اللي معنا الأصول الثلاثة، ما في شيء، نفس اللي عندك. لعل عدم التدقيق في العنوان لأن أثره قليل. شو هذا الأصول الثلاثة وأدلة موجود موجود. على كل حال التدقيق في العنوان لا يهتم به من قبل المحققين لأن أثره في الواقع العملي ضعيف، سواء قلنا ثلاثة الأصول عرفناها بالإضافة أو قلنا الأصول الثلاثة عرفناها بأل، الأمر سهل. لكن يبقى أن المعول عليه والمردود إليه هو ما كتبه الشيخ رحمه الله بيده. إذا وقفنا على نسخة بهذا أو ذاك تعين التزامها. الصوت سلم ذو الجرب مكبرات شوي بس هو الإشكال بذاك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. ابتدأ المؤلف بالبسملة واقتصر عليها دون الحمدلة، والاكتفاء بالبسملة كاف وإن كان الجمع بينهما أولى، والتثليث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. لكن هذه رسالة مختصرة جدا موجهة إلى فئة معينة يستهدف بها العامة ليحفظوها، فتجريدها من الزوائد يعين على الحفظ. واكتفى بالبسملة والقرآن الكريم مفتتح بها، ورسله عليه رسائله عليه الصلاة والسلام مفتتحة بها، والقرآن افتتح بالحمدلة، وخلت رسائله عليه الصلاة والسلام من الحمد وإن اشتملت عليها خطبه عليه الصلاة والسلام. والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالجمع بين الأمور الثلاثة هو الأكمل والأولى. وكأن الشيخ جعل هذا كأنه رسالة، والرسائل لا تفتتح إلا بالبسملة فقط، لم يجعله على أنه كتاب فيحتاج إلى خطبة تفتتح بالبسملة والحمد لله والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. صحيح البخاري على كبره وسعته ما في أوله حمد لله، لأنه جعله بمثابة الرسالة، والرسائل لا يحتاج فيها إلى الحمد لله. الحديث الوارد بألفاظ متعددة كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، وفي رواية ببسم الله، وفي رواية بذكر الله، في رواية وبالصلاة علي، وهو أقطع في رواية أجدم. هذا الحديث حكم عليه بعض أهل العلم بالضعف بجميع طرقه وألفاظه، وحسن النووي وابن الصلاح لفظ الحمد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله. وسواء ثبت الحديث أو لم يثبت فالقدوة إنما هي بكتاب الله جل وعلا المفتتح بالبسملة والحمدلة معا. ومن ضلال الرأي أن يظن ظان أن هذه الأمور لا تشرع لأن الحديث بجميع طرقه وألفاظه لا يثبت، حتى قال من قال كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد. وفي حد زعمه أن الحديث ما ثبت، إذن كيف نثبت شيء وحديثه ما ثبت؟ طيب القرآن، خطب النبي عليه الصلاة والسلام، رسائله إلى الأمصار فيها بسملة، والخطب فيها حمدلة، كلها ذكر مما يطلب من المسلم أن يكون لهجا به، لسانه رطبا به. أيضا المؤلف لم يقل رحمة الله عليه أما بعد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها في خطبه ورسائله أيضا. ومثل ما ذكرنا أن هذا من باب الاختصار، لأن هذه رسالة موجزة وقد يكون أصلها في ورقة وجهت إلى الأقطار ليتعلم عليها الناس ما يجب عليهم، بل أول ما يجب عليهم، فكتبت من قبل الشيخ ووزع على أنها خطاب للناس ليست على سنن المؤلفات. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم، هذا أمر، اعلم أمر، وهو أمر من مخلوق لا يفيد الوجوب وإنما يفيد التنبيه والاهتمام، إنما يؤخذ الحكم من قوله رحمه الله أنه يجب علينا، يجب، والواجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، بل المسلم يتعين عليه أن يعرف هذه المسائل لأنه بأمس الحاجة إليها، وهي الأصول التي يبنى عليها الدين كله، بل هي الدين كله والباقي فروعا. اعلم رحمك الله، الشيخ رحمه الله يستعمل الدعاء رحمك الله، أرشدك الله، وهذا من شفقته على المتعلمين، مع أنه جاء في الخبر أن من دعا لأحد فليبدأ بنفسه، لكن المؤلف رحمه الله لما قال اعلم رحمك الله وهو يدعو لجنس المتعلمين، لأنه لا يدعو لشخص واحد، وإن كان اللفظ المخاطب واحد لكنه يدعو لجنس المتعلمين. وكم من متعلم يقرأ هذا الكتاب ويدخل تحت هذه الدعوة، وكم للشيخ رحمه الله من قول الملائكة ولك بمثله رحمة الله عليه. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل أجملها رحمه الله ثم استدل لها. الأولى العلم، اعلم تعلم العلم، ثلاث ألفاظ من مادة واحدة، وهذا يبين أهمية تعلم العلم وتعليمه. والعلم الأصل فيه أنه ما لا يحتمل النقيض، العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، العلم بمعرفة الله، العلم بمعرفة نبيه ودين الإسلام لا يقبل الشك ولا يحتمل النقيض، بل لا بد أن يكون يقينيا جازما. وقسيمه الظن الذي هو الاحتمال الراجح، والشك الذي هو الاحتمال المساوي، والوهم الذي هو الاحتمال المرجوح، ويقابله الجهل. الجهل وهو عدم العلم بالكلية، وهو اللي يسمونه الجهل البسيط، أو الجهل علم الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهو الجهل المركب. العلم وهو معرفة الله، يعني العلم بهذه الأمور، معرفة الله وبمعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وسيأتي تفصيل العلم بهذه الأمور الثلاثة التي هي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. والعلم لا يكون إلا عن طريق الأدلة من الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم، وليس العلم الذي يؤخذ من غير هذه المصادر. بني على هذه المصادر أصول أخرى مثل الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، ومثل القياس المردود إليهما. فالمعول في الأصل على الكتاب والسنة، وعمل أهل العلم بالإجماع لأنه لا بد أن يستند على نص من الكتاب والسنة، وعمل أهل العلم، جمهور أهل العلم عملوا بالقياس لأنه لا بد أن يكون للفرع المقيس أصل مستند إلى الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون العلم مقرونا بالأدلة، وإذا خلا ما يسمى بعلم من الأدلة فليس بعلم في الواقع. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم، ولو حفظ المسائل دون معرفة لأدلتها وكيفية التعامل مع هذه الأدلة بالطرق المعتبرة عند أهل العلم. الثانية، مسألة ثانية، العمل به، العمل بالعلم. فلا فائدة لعلم لا يعمل به، يعطل، فضلا عن أن يخالف. وهذا في الحقيقة وإن سمي في عرف الناس علم لكنه جهل، سواء خلا عن العمل أو عمل بخلاف مقتضاه. فالعاصي جاهل ولو عرف المسائل، ولو عرفها بأدلتها جاهل ما لم يعمل بمقتضى هذا العلم. فالذي يعرف أن الربا حرام ويأكل الربا سمي عالم، ولو عرف الأدلة هذا جاهل. وقل مثل هذا في جميع الذنوب والمعاصي، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. حصر التوبة في من يعمل السوء بجهالة مقتضاه أن الذي يعلم ما له توبة. وهل قال أحد من أهل العلم أن الزاني ليست له توبة؟ الذي يعرف الحكم بدليله، يعرف أن الخمر حرام ويقرأ القرآن ويقرأ السنة وفيها الأدلة ويعرف ذلك، وقد يكون منتسبا لطلب العلم وقد يكون موصوفا بالعلم، ثم يفعل هذه المخالفات، هذا جاهل. وإلا للزم على ذلك أن توبته غير مقبولة، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم. توبته مقبولة إلا أنه في حقيقة الأمر جاهل، وإن عرف هذا الحكم وعرف دليله لكنه خالفه. لماذا؟ لأن العمل هو الثمرة، وإلا فمجرد العلم الخالي عن العمل، المجرد عن العمل، إنما هو وبال على صاحبه، وبال على صاحبه، حجة عليه. فإذا تعلم الإنسان ثم عمل بما علم ثم دعا إلى ما علم وعمل به، دعا إليه، والدعوة أعم من أن تكون بالخطب والمواعظ، بل تكون بالتعليم كما تكون بالقدوة الحسنة الصالحة. فمن علم وعمل وعلم ودعا فإن هذا هو الذي يستحق أن يكون عالماً ربانياً. فالعالم الرباني هو الذي يتعلم العلم ثم يعمل به ثم يعلمه الناس. قال ابن عباس: هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. يبدأ مع الناس بالتدريج، لأن العلم لا يؤخذ إلا بهذه الطريقة. الدعوة إليه والنشر للعلم، سواء كان عن طريق التعليم أو كان عن طريق التأليف أو كان عن طريق إمامة الناس في الصلاة وتذكيرهم وتوجيههم بعدها على وجه لا يمل الناس ولا ينفرهم، كل هذه دعوة. ولا تخص الدعوة بأسلوب أو بطريقة عرفها الناس اليوم وجردوا نشر العلم بالطرق الأخرى عن مسمى الدعوة. وانتقد بعضهم أن يسمى شيوخنا الكبار دعاة، منهج الشيخ ابن باز في الدعوة، منهج الشيخ ابن عثيمين في الدعوة، قال ما هم دعاة، هذو العلماء. من الدعاة إذن لم يكونوا هم العلماء؟ هم الذين يدعون الناس بأقوالهم وأفعالهم. هذا فهم ترتب على ما انتشر وشاع في عصرنا مما لم يعرف في عصور مضت من تخصيص وتقسيم الوظائف على قضاة وعلى معلمين وعلى دعاة وعلى وعاظ مرشدين وعلى هيئات وحسبة. التخصيص هذا من أجل حصر هذا العمل، وكل يقوم بما ألزم به، ولا يعني أنه لا يزاول الأعمال الأخرى. وإلى وقت قريب كان القاضي في البلد هو القاضي وهو المعلم

لكن من يلقى مثل هذا الأمر؟ الآن أنا انتهيت، استويت بحق الأيتام. التاجر راجع نفسه يوم شاف الصبر إلى هذا الحد، فأعطاه مبلغا يغطي نصف الوقف. الصبر لا بد منه، الواحد منا إذا سمع كلمة فيها شيء من الغضاضة عليه ترك، والترك في جميع أبواب الخير ليس بعلاج. لا ترك متابعة العمل لأنه ما وجد نتائج ولا لمس استجابة، هذا ليس بحل. بعض الناس يقول دعوت إلى متى؟ ما استجاب أحد، ولا يقول أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ما شو أحد يستجيب، يصل إلى حد اليأس. هذا ليس بعلاج، لأنه ليس عليك إلا بذل السبب. النتيجة بيد الله جل وعلا، الثواب مرتب على بذل السبب. وإذا استصحب الإنسان أن النبي يأتي وليس معه أحد، ما استجاب أحد. كم استجاب لنوح في مدة تقرب من 1000 عام، 950 سنة، أقرب الناس إليه ما استجاب له. لكن هل نكص على عقبيه؟ قال والله ما وجدنا استفادة من الناس ولا استجابة. لا، عليك أن تبذل ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما النتائج بيد الله جل وعلا. وبعض الإخوان في الهيئة في الحسبة دب إلى بعضهم اليأس ويقول خلاص والله الناس ما يستجيبون، الشروط تزيد، وأن نتعرض لابتلاء، أصيب من أصيب وقتل من قتل، وفي النهاية ما يستجيبون الناس. لا، أنت في جهاد، واليوم هذا هو الجهاد المتاح، فالزم، والنتيجة ليست إليك، حسب استطاعتك أنكر وأبشر بالثواب من الله جل وعلا. الصبر على الأذى فيه، وما يلقاها إلا الذين صبر. والدليل قوله تعالى، استدل الإمام المجدد رحمه الله على ما ذكر بالقرآن، لأنه قال العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. يعني لو ما استدل الشيخ، ذكرنا هذه الأمور المجملة وما استدل، يكون ما امتثل قوله بالأدلة، فهو يمتثل ما يوجه إليه رحمه الله تعالى. والدليل قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، والعصر سور القرآن كلها مفتتحة بالبسملة سوى براءة، والعلماء يختلفون في البسملة، هل هي آية من كل سورة؟ بعد إجماعهم على أنها آية في سورة النمل، وأنها ليست بآية في سورة براءة، ويختلفون فيما عدا ذلك. والذي يرجحه شيخ الإسلام وقول معروف عند أهل العلم أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، فليست بآية من كل سورة، وليست غير آية في جميع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الواو قسم، والعصر مقسم به مجرور، والعصر يختلف فيه أهل العلم، منهم من يقول الدهر كله، ومنهم من يقول العصر عمر الإنسان، ومنهم من يقول العصر ويقصد به الوقت الذي بين الظهر والمغرب. وهذه السورة سورة عظيمة ولا شأن عند الصحابة، فقد كانوا يقرؤونها إذا اجتمعوا، وهي سورة كما سيأتي بكلام الشافعي إن الله لو ما أنزل حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرازي ذكر في تفسير السورة أن امرأة زنت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ثم حبلت فلما وضعت قتلت الولد فندمت وجاءت في أسواق المدينة تسأل على النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها لعلك ما صليت العصر. العصر صلاة العصر لها شأن وهي إحدى البردين وهي الصلاة الوسطى وفضلها ثابت بالكتاب والسنة، لكن هذا الحديث الذي ذكره الرازي لا يعرف عند أهل العلم ولا أصل له، بل هو موضوع مختلق مكذوب. ولذا لما ذكره الألوسي في تفسيره قال ذكره الإمام في تفسيره، الإمام لقب للرازي يتداوله العلماء لا سيما من الشافعية والأصوليين وبعض المفسرين يلقبونه بالإمام، قال ذكره الإمام في تفسيره ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث من الآثار. مدح ولا ذم؟ هذا مدح ولا ذم؟ ذم شديد، ذم شديد. ولعمري إنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. الذي لا يعرفه أهل الحديث ما هو بحديث، سير مكذوب. والعصر يقسم الله جل وعلا بالعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الجنس، جنس الإنسان، وأل هذه للجنس والاستغراق، لفي خسر لفي خسارة. وأل قد تأتي للجنس والاستغراق والعموم والشمول وتأتي أحيانا للعهد، لكن ما الذي يبين لنا أنها للعموم والشمول؟ الاستثناء. إلا الذين آمنوا، إلا من استثني ممن اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالناس كلهم الأصل فيهم الخسار. إن الإنسان لفي خسر. من يخرج من هذا الوصف؟ من استثني، من استثني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان لا بد منه، ولا يصح شيء بدونه، لا يصح شيء بدون الإيمان، وهو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان. وعطف العمل عمل الصالحات من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. قال وعملوا الصالحات، لا بد من العمل، وهو شرط من شروط الإيمان، شرط صحة، والمراد بذلك جنس العمل. ومنهم من يسميه ركن، وعلى كل حال لا يصح إيمان بدون عمل. وتواصوا فيما بينهم، تواصوا بالحق، وهو الدعوة في المسألة الثالثة. وتواصوا بالصبر، وهذا دليل المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ثالث الأئمة الأربعة محمد بن إدريس، سبقه الإمام أبو حنيفة أولهم، ثم الإمام مالك، ثم الإمام الشافعي، ورابعهم الإمام أحمد. الإمام محمد بن إدريس الشافعي مولود بغزة سنة 50 و100، السنة التي مات فيها أبو حنيفة، وتوفي بمصر سنة 400. هذا الإمام الذي ملأ الدنيا علماً وانتشر أتباعه في الآفاق على مر العصور والأزمان، عاش 54 سنة. الذي يقرأ في طبقات الشافعية وينظر انتشارهم الواسع في الآفاق يقول يمكن هذا عمر 1000 سنة، يلا جمع الطلاب، 54 سنة. لكنها البركة، بركة العلم والتعليم والعمل مع الصدق والإخلاص، والله المستعان. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة، يعني سورة العصر، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفته. هل معنى هذا أنه يمكن لمسلم أن يحفظ هذه السورة ويفهم هذه السورة ويكتفي بها عن غيرها؟ هذه السورة لها متطلبات، من متطلباتها الإيمان، إلا الذين آمنوا لابد أن يكون مؤمن، ومتطلباتها العمل، عمل الصالحات، ومتطلبات ذلك التواصي والصبر، فشملت الدين كله. لو ما أنزل الله على حجة على الخلق إلا هذه السورة لكفتهم. وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. شوف الأولى، المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل، هل يصح العمل بدون علم؟ كيف تعمل؟ كيف تصلي وأنت لا تعرف كيف تصلي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا يصلي على غير هدى، ما يعرف شيء. والعلم كما يكون بمعرفة الأدلة وتعلمها وتصورها، وهذا لا شك أنه الأكمل في حق من طلب العلم وصار من أهله، وعامة الناس يتعلمونها بالمشاهدة، بالرؤية لأهل العلم، ويصلونها على وجه يقرب من الكمال ويبعد على حسب اهتمام هؤلاء الأشخاص، وإلا فالصلاة عمود الدين، لا بد من الاهتمام بشأنها والعناية بها. فلا بد أن يتقدم العلم ليصح العمل، ولا بد أن يتلوه العمل لئلا يكون وبالا على صاحبه. باب العلم قبل القول والعمل. القول من العمل، عمل اللسان، فيبدأ بالعلم ثم يقول، يعلم الناس، يعمل بنفسه ويعلم غيره. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر، والأمر للوجوب، وفي أهم المهمات الشهادة التي لا يدخل الإنسان الدين إلا بها، ولا بد من تعلمها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها والحذر والبعد عن كل ما ينافيها ويناقضها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك القول، استغفر لذنبك، أطلب المغفرة من الله جل وعلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم يقول الشيخ قبل القول والعمل. البخاري ترجم بقوله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم، انتهى كلام البخاري. كمله الشيخ رحمه الله مما استفاده من الترجمة باب العلم قول القول والعمل، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. الشيخ رحمه الله أكمل فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وليس من كلام البخاري قبل القول والعمل، وإنما هو من كلام الإمام المجدد صاحب الكتاب. والإمام المجدد إنما أخذه من الترجمة، البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما في البخاري واستغفر لذنبك، يعني اقتصر على أول الآية وكمل الإمام المجدد واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم يقول البخاري قال الإمام قبل القول والعمل، والبخاري قد يقتصر على جزء من الآية أو جزء من حديث، وما يريده رحمه الله من إيراد الآية هو ما بعدها في تكميلها، لأنه لا يتم الاستدلال للمؤلف رحمه الله للبخاري إلا إذا قرنا العلم والاستغفار، ليتضح تقديم العلم على القول والعمل. لكن جاء عادته رحمه الله جرت بذلك أنه لا يكمل اعتماداً على معرفة القارئ، وليجتهد ويتمم ما نقص، لأن بعض طلاب العلم يثير إشكال هنا ويقول كيف يقول قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل والبخاري ما في هذا، ثم تبحث في جميع النسخ والروايات ما تجد هذا الكلام. نقول الشيخ رحمه الله أكمل الآية، أكمل ما يحتاج إليه من الآية، وأكمل ما يحتاج إليه من الكلام من باب التوضيح، وما جاء به من كيسه، وإنما استنبطه من الترجمة باب العلم قبل القول والعمل. فلا تثريب على الشيخ رحمه الله. أيضا قوله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى يقول قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى، البخاري ما فيه والدليل، إنما قال لقوله تعالى، والأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل، لقوله تعالى مو بات استدلال، هذا استدلال من البخاري رحمه الله، كأنه قال الدليل على ذلك قوله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. في هذا الاختلاف الذي أشرنا إليه بين كلام الإمام المجدد وبين ما في الأصل من صحيح البخاري، هذا لا شك أنه لا يؤثر، وأما زيادة الكلام فهو مأخوذ من الترجمة، وقوله والدليل لا يختلف مع قول الإمام البخاري لقوله تعالى، ولعل الإمام المجدد رحمه الله اعتمد على ما في حفظه، على ما في حفظه فهو يحفظ من السنة الشيء الكثير. الذي في البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، ونكمل كلامه لأهميته في الباب في الموضوع الذي نتحدث فيه، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم يعني قبل القول والعمل مثل ما ترجم رحمه الله، وأن العلماء هم وراثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر يعني من هذا الإرث وهذه التركة، ومن سلك طريقا يطلب فيه يطلب به علما من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، يعني تسهيل الطريق مرتب على مجرد سلوك الطريق سلوك السبيل، ما رتب على بلوغ غاية العلم أو إدراك العلم. تسهيل الطريق إلى الجنة بمجرد سلوكك هذا الطريق، لو ما أدركت علم ولو ما حصلت علم. لكن من أدرك العلم حصل العلم وعمل به وأخلص فيه لله وتعلمه لله وعلمه لله، هذه منزلته خير، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تصور درجات مثل درجاتنا اللي نصعد عليها، درجة لا تزيد على شبر، لا، درجات الجنة، وكم بين الدرجة والدرجة من درجات الجنة، شيء لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، هذا من حصل العلم. أما من سلك الطريق وما حصل علم، هذا سهل الله له بطريق إلى الجنة. لأن بعض الناس يحضر الدروس ومعه كتب ومتحمس وجاي برغبة ومخلص في ذلك، لكن تركيبه لا يساعده على التحصيل، تجد الحافظة ضعيفة والفهم ضعيف، يجلس يوم يومين أسبوع شهر ثم يراجع نفسه، وش استفدت من الحضور؟ إذا راجع نفسه ما وجد شيء يقول خلاص، هذا تعب ليس وراءه أرب، نقول ما هو بصحيح. أنا أدركت شخص يتردد على المشايخ وعمره يزيد على 80، ويطلب العلم منذ 70 سنة، وما أدرك شيء يذكر، وإلى أن مات وهو يطلب العلم رحمه الله ما أدرك شيء، لكن يكفي هذا الوعد بالغاية الجنة، حتى إذا سلمت من النار ودخلت الجنة لو ما أدركت منازل العلماء والشهداء، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يكفي أن الله سهل له طريق الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما أنا قاسم والله المعطي، أنا أبلغكم العلم ولا أغرس العلم في قلوبكم، الله هو المعطي جل وعلا. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصر للخشية في العلماء، فدل على أن من لا يورثه علمه الخشية لله جل وعلا فإن هذا في الحقيقة ليس بعلم، فالعلم النافع الذي تترتب عليه آثار في الدنيا والآخرة هو العلم المورث لخشية الله جل وعلا. وقال وما يعقلها إلا العالمون، يعني الأمثال، وما يعقلها إلا العالمون، أمثال القرآن على المسلم لا سيما طالب العلم أن يهتم بها، ويفهمها ويعقلها ليدخل في هذا الوصف الشريف. وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، صلى الله العافية. وهذا وصف الكفار والمنافقين، تجد المنافقين يحضرون، يصلون مع الناس ويسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا خرجوا من عنده سأل بعضهم بعض ماذا قال آنفا، ما يعقلون. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يستوون؟ وجاء هذا بعد مدح قيام الليل وأهله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فدل على أن الذي لا يعمل بعلمه ومن ذلك قيام الليل لا يستحق أن يسمى عالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن هل من مقتضى هذا الحديث أن من لا يتفقه في الدين أراد الله به شرا أو لم يرد الله به خيرا؟ ولو لم يرد به شرا، لأننا نرى من عوام المسلمين من فيه خير كثير، حباه الله بالأموال الطائلة وسخر هذه الأموال في نصر الدين ونفع المسلمين، هذا أراد الله به خير ولا ما أراد الله به خير؟ من هذا الباب أراد الله به خير ولم يرد به شرا. فقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس مفهومه أن كل من لم يفقه أراد الله به شرا، وإنما أراد الله به خير من وجوه أخرى. وإنما العلم بالتعلم، نعم العلم بالتعلم، ما فيه إلهام أو كما يدعي الصوفية علم لدني ينام الجاهل ثم يصبح عالم، أو ينام في المكتبة كما ذكر عن بعضهم، ينام في مكتبة فإذا أصبح فإذا بجميع الكتب في صدره، مكتبة كبيرة. إنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه يعني على رقبته، لو وضعتم السيف على رقبته ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوها علي لأنفذتها، قبل أن تجيزوها يعني الصمصامة على رقبة يعني قبل أن يقتل لأنفذها، امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام بتبليغ العلم. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، الرباني الذي يبدأ بالعلم بالتدريج، لأنه لا يمكن أن ينال العلم إلا بهذه الطريقة. العلم مثل البنيان يبدأ من الأساس ثم يرتفع شيئا فشيئا إلى أن يصل منتهى. الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، منهم من يقول الذي يتعلم لله ويعلم لله ويعمل ويعلم لله. يقول ابن حجر في شرحه قوله باب العلم قبل القول والعمل، قال ابن المنير يعني صاحب كتاب تراجم البخاري أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، شرط في صحة القول والعمل. هل نقول إن هذا لا يدخل فيه العامة لأن ما عندهم علم فلا يصح قولهم ولا عملهم؟ يعني عملهم هم علماء بقدر ما عندهم من علم، ألا يعلم العامي أن الصلاة فرض عليه والصوم كذلك والزكاة، ويعرف كيف يصلي ويعرف كيف يصوم وكيف يزكي وكيف يحج؟ لو جئت بشخص من البادية أو بشخص أسلم حديثا من بلاد بعيدة عن الإسلام والمسلمين ما رأى الشعائر ولا رأى المسلمون يعملون بها ثم صلى ينطبق عليه هذا الكلام، لكن عاش بين المسلمين وعرف كيف يصلون وصلى وراء العلماء وجالسهم وسمع، هذا ما يدخل في هذا الكلام، لأنه عنده من العلم بقدر ما يتقن من صلاته ومن صيامه ومن حجه. أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به، يعني بالعلم، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. العلم تعلم أن هذا العمل أمرك الله به جل وعلا وطلبه منك وأكد أمره وشدد في شأنه، فأنت تعمله امتثالا لأمر الله جل وعلا، ينشأ عن ذلك النية الصالحة الخالصة لله جل وعلا، وأنك تعمله امتثالا لأمره المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم، إن العلم لا ينفع إلا بالعمل، لا يفهم من ذلك تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. لأن بعض الناس إذا سمع أحاديث الترهيب من العلم والتعلم لغير وجه الله ترك، قال ما أنا ملزوم نكلف نفسي وفي النهاية أصير من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، أو أتعلم ثم ما أعمل أصير مثل فلان وفلان، علمي حجة. لا، ما هو هذا الحل. الحل أنك تعلم وتعمل، والحل أنك تعلم وتخلص لله جل وعلا. حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. إنه يتردد علينا كثير من طلاب الكليات الشرعية يسمعون ما ورد في الرياء وما ورد في التعلم لأجل الدنيا وحديث أول من تسعر بهم النار، يقولون والله ما نقدر، نبي نترك التعلم، ما نتعب سنين طويلة وهذه النتيجة، خلنا نطلب المال من غير وجه العلم، بتجارة أو نجارة أو طب أو هندسة أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا، ما عليهم شيء إذا طلبوها للدنيا، لكن ثم بعد ذلك يترك العلم الشرعي ويترك الكليات الشرعية ويترك الدروس العلمية ويترك الدورات وغيرها خشية من هذا. لا، ليس هذا هو الحل، ليس هذا هو الحل، إنما الحل مجاهدة النفس في تصحيح القصد والنية.